توجيهات وأصول للنبي صلى الله عليه وسلم ولحملة الرسالة. العنوان ده بيتكرر كتير قوي معانا في خواتيم السور المكية، وإحنا طلبنا عمل بحث فيه نجمع كل التوجيهات اللي جت في نهاية السور المكية، نعمل إيه في وقت الاستضعاف، نعمل إيه وإحنا المشركين لهم السلطان وليهم الغلبة وليهم القوة وليهم المال وإحنا مستضعفين. من الآية 81-89 في سورة الزخرف، هذا تفسير موضوع واحد الميسر، توحيد الله وتنزيهه وبيان غفلة المشركين وعجز الشركاء، ثم شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم كفر قومه لربه وتوجيهه للصفح والإعراض من الآية 88-89. نبدأ بتوحيد الله وتنزيهه وبيان غفلة المشركين وعجز الشركاء. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون تنزه عما يقولون من الكذب بنسبة الولد إليه فذرهم فاتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فيه العذاب وهو يوم القيامة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو النافذ أمره في كل شيء وهو المستحق لأن يعبد في السماء والأرض وهو الحكيم الذي أحكم ما خلقه وأتقن ما شرعه العليم بكل شيء وتبارك تعالى وتعاظم وكثر خير الذي له ملك السماوات والأرض وحده لا شريك له وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده وحده علم الساعة متى تقوم وإليه ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء ولا يملك الذين يدعون الذين يعبدون من دونه من دون الله شيئا ولا حتى الشفاعة ولا يملك الذين يدعون من دونه ولا حتى الشفاعة لا يملكون شيئا ولا الشفاعة إلا من شهد بالحق عيسى عليه السلام وعزير والملائكة فلهم الشفاعة في المؤمنين لا في الكفار وهم يشهدون بالحق بالوحدانية لله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون كيف يصرفون عن عبادة الله ثم جاءت السورة بختام هذه السورة بشكوى النبي صلى الله عليه وسلم قومه ووجهه الله للصفح والإعراض إلى أن يأتي بأمره وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وفي قراءة فسوف تعلمون سوف نعلم ويعلمون ويعلم الجميع أن الحق لله وأن الساعة حق وأن الرسل والكتب حق فسبحان الله وقيله أي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم شاكيا لربه تكذيب قومه يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون متحزنا على ذلك متحسرا على عدم إيمانهم قال الله تعالى فاصفح عنهم أعرض عنهم وقل سلام سلامة لكم لنا منكم وقل قولا تستم به من شرهم هذا كله كان في محاط الاستضعاف فسوف يعلمون ما يلاقونه من العذاب وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بهذا كنت أين من هذه السورة المباركة سورة الزخرف أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها العاملين بها الداعين إليها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي